سنين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وتركنا على المحبه والى قليلها في نهايها لا يزيغن من هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك درجات العلى من الجنه. اللهم انا نسالك مجالات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر السلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك بخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم بما كنت تعلم الغيوب. اللهم نسألك الإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلما طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة الناظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الستر. الحمد لله على نعمه الستر. دعاء هذا دعاء ابناتي ان يسترنا ربي دعاء جميل. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. الستر ان يسترنا ربي في الدنيا وأن يسترنا ربي في الآخرة. يعني لكن عندما نتحدث عن الستر نقول أن الإنسان لازم يسأل ربي الستر، يسأل ربي الستر. لكن ما هي الأسباب التي تعين العبد أن يكون مستور في الدنيا والآخرة؟ اللي إحنا بندور عليها أو بنتكلم فيها النهاردة ملخصة طبعا. لأنه نقف وقفة في هذا الدرس أو في بداية هذا الدرس لأن النقطة دي مهمة جدا يا بلدي. الستر اللهم استرنا. نقول ما من مسلم في الدنيا إلا وله ذنوب. ما فيش إنسان في الدنيا إلا وعنده إيه؟ أخطاء يتمنى تكفيرها وعيوب يتمنى أو يرجو من الله أن يسترها كلنا. ولذلك ما في إنسان معصوم، ما فيش حد فينا أبدا، ما فيش حد في الخلق معصوم. ولذلك نقول سبحان الله إلا من عصم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الضرورة المسلم أشد ضرورة احتياجه إلى الستر، أشد احتياجه للستر قيل أشد من احتياجه للطعام والشرب أنه ربنا سبحانه وتعالى يستر. لماذا الستر يا بناتي؟ لما نقول اللهم أسألك الستر يا رب، اللهم أسألك الستر يا رب. كان زمان اللي دعوة أمهاتنا كلنا على ذكر، كان كل أمهاتنا في دعنا دي بطول الله مصدرك، وكنا لا نقدر معنى هذه الدعوة. لما ابتدى الإنسان يعرف يكبر يعرف لأن معناها كبير وجميل ونعمة من نعم ربي أن يمن علينا بها. قيل فالستر يحفظ عرضه فلا ينثلم، يحفظ عرض الإنسان ويكلأ شرفه فلا ينهدم، احفظه. والستر يجنبه الذل والصغار، والستر يكسوه المهابة والرفعة والوقار. كلها الستر، قولها مرة ثانية. الستر يحفظ عرضه ويكلأ شرفه فلا ينهدم ويجنبه الذل والصغار ويكسوه المهابة والرفعة والوقار. لأن الستر بكل عيونه اللي جواه هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول سبحان الله، هنا نأتي بسؤال هام جدا، من منا يستغني عن ستر الله؟ لا أحد، لا أحد يستغني عن ستر ربي جل وعلا. انظروا الى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفين بعد الفين، يعني يقع في ذنب كل حين يقع فيه، او ذنب مقيم عليه مصر عليه لا يفرق حتى يفرق الدنيا. وان المؤمن خلق فتنا، يعني بيفتن، يعني دايما الانسان المؤمن بيفتن بيمتحن بيبتلى، بتبقى فيه فتن كتير جدا حواليه. توابا سبحان الله اذا ذكر او اذا ذكر ذكر الحديث قلنا رواه الطبراني وصححه العلماني. اذا فما احولنا الى قوه الايمان، علشان الانسان كل ما يقع في ذنب او يقع في فتن الدنيا حواليه يرجع لله سبحانه وتعالى ويطلب ويكون في اشد الاحتياج لسات ربي هذا الدنيا وعلا. قيل العبد مع قوه ايمانه يحتاج لسات 70 ميتا. السبب الاول انه خلق مفتنا ضعيفا عجولا، يعني يعني طول ما هو في الدنيا هو ايه؟ فتن حواليه، ضعيف. احنا بشر، خلق الانسان ايه؟ ضعيفا عجولا، مستعجل دايما للخير. تغلبه الطباع وتستهويه الشهوات والاستمتاع، يقع احيانا في الغفله هذا الانسان، فلربما وقع في المعصيه وهو بذلك الواقع لا محاله في المخالفات، صورت المخالفات او كبرت المخالفات. يبقى الاولى انه خلق ضعيفا مفتنا عجولا لحاله. يعني قيل واما السبب الثاني لان الناس لا يفقهون في الترويح بين سيئات المؤمن وحسناته، يعني مثلا ايه؟ اذا علم منه اي شيء عدوه عليه من النقائص، يعني دايما دايما الانسان بالظبط كده لما يقع في خطا يبقى الناس شايفه ايه؟ مش شايفه الحسنات. نعم. ولذلك كنا عندما نقول سبحان الله، اذا احنا نحن نبحث عن الاعمال التي بها يتحقق ستر ربي عز وجل، اللهم استرني واياكم. ما هي الاعمال التي تعين العبد على الستر؟ أو تكون سببا في ستر العبد كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، في 10 أسباب للستر. حقيقة هم 10، حقيقة هو قال ابن القيم رحمه الله عليه أنهم 10، لكن في حقيقة الأمر هم أكثر كثير جدا. لكن هو يضمنهم في الإيه في 10. أول شيء، السبب الأول إن ربنا يسترك، استر معاك واستر أحبابنا، إن تستر على المسلم. أولها السبب الأول الستر على المسلم، خلق جميل. إن أنت عارفة الإنسان وقع في زلة مش تولعي نار، لا تستر عليه، الستر على المسلم. فإن الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل، تستر على المسلم ربي يستر عليه. فضحتي مسلم الجزاء من كنس العمل. ولذلك من ستر على المسلم عيبه وخبأه، لم يكشف عيبه، لم يهتك ستره، عاملاه الله عز وجل ستر في الدنيا وستر في الآخرة. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره ربي تعالى في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله تعالى عن كرب من كرب الآخرة أشد. ومن يسر على مسلم معسر، يعني يسر تعالى عليه حسابه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الحديث. حديث جميل يا بناتي، حديث جميل سبحان الله. الحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول ابن القيم رحمه الله عليه في هذا الأمر، هو سبحانه وتعالى رحيم، يحب من عباده الرحماء اللي عندهم رحمة بالخلق. ستير، ستير بنسميه ستير وليس زطار يا بناتي، اسمه ستير. نعم، لان الستار ده اللي الستير من الستر يستر، انما الستار دي معنى مختلف تماما. ستير يحب الستر على عباده، حتى لما الانسان بيعمل المعاصي بيستر ربي ولو صدر في الدنيا صدر في الاخره. ولذلك يحب من عباده ان لو وقع الانسان في شيء تقولي انت بتستر على الانسان الثاني ده، علشان هيجيلك يوم ربنا هتحتاج الستر ويسترك ربي. ولذلك ستير يحب الستر على عباده، فمن سترهم في الدنيا ستره ربي، ومن صفح عنهم صفح عنهم ربي، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتك سترهم هتكه ربي وفضحه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن منعهم خيره لا حول ولا قوة إلا بالله، منعه ربي خيره، ومن شق عليهم شق الله تعالى، ومن مكر بهم ومن مكر بهم مكر به، ومن خدعهم خدعهم، ومن عامل خلفه بصفه عامله ربي بتلك الصفه بعينها في الدنيا والاخره. فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. انت عايز ربي عبدك ازاي؟ عبد الخلق بالتواضع هيكرمك، بالرحمه هيرحمك، بالعفو هيعفو عن ذنبك، بالستر هيسترك، بالعدل هيكون لك لا عليك، بالمكر يذكرنا الله الله خير مكان، بالخبز كما تفعلي يرد اليك، كما تحبي ان يكون ربي لك عبد الخلق. الجزاء من جنس ميزان عند ربي سبحانه وتعالى. إذن الأول استوري يستر عليك ربي، استوري الخلق يستر عليك ربي، استوري واحدة سمعت عنها حاجة أو شفتي حاجة أو كده زل عندها بلاش تضحيها، وانت ناوية في نيتك ان انت مش هتضحيها علشان ربنا يسترك. مش لو فرحتيها مهما كنت في موطن من موطن القوة الآن أو كنت في موطن من أنت تقدري تعملي، لكن في غد إن غدا لناظره قريب لابد أن يكون الجزء من جنس العمل. هذا هو الصبر الأول بمنتهى البساطة يا بنتي، إن إذا الإنسان سطر عبد يسطر ربي عليه، وإذا فضحه يفضحه. النقطة الثانية من أسباب أن ربي يسطرك اجتناب تتبع عورات المسلمين. والله هذا الحال موجود في كثير من المسلمين، والله الحال اللي انا بتكلم فيها دي موجوده في احوال المسلمين. اجتناب تتبع عورات المسلمين آفة خطيرة قل من الناس من ينجو منها، قل من الناس من ينجو منها. احسن ان يبقى الانسان بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها كده يعني، او سبحان يتبع عورات المسلمين كانها متعه عنده والعياذ بالله. حتى انك تجد التقي الورع يلبس عليه ابليس في ذلك والوقوع في ذلك، فان تلذذ به واستانس به اصبح هذا الامر عنده، قاعد يفحص ويفحر ويدور ويسال ويبحث في العورات ويتبع العورات لحد ما يوصل الى هيستفيد ان هو هيقع في امر عند الله يهدك سيفا. هي متعة عنده كده. وبيان ذلك ان كثير من الناس يتورعون عن كشف عورة المسلم ويحبون سترها لما يعلمون في ذلك في الاجر. هي الان مش هيشوفوا الستر يعني، وان ده مسوب انهم يكون، لكنهم يستصغرون السؤال عن احوال الناس، يطلعوا على عيونهم ويقعدوا يسالوا عشان يطلعوا ايه؟ عيونهم ده عندهم ايه؟ ده كذا؟ ده فيهم ايه؟ ده فيهم مش عارف ايه؟ يتجسسوا على اقوالهم على افعالهم، فيستصغرون السؤال عن احوال الناس ويبحثون عن يعني عيونهم يعني. فمثلا تجدهم باحوالهم كالتالي حتى نقع في هذا المأزق، فتجدهم يحبسون بسؤال بريء يطوي على رغبه الجميع في معرفه احوال السيئه عن فلان وفلان. هي عامله ايه؟ هي بتعمل ايه؟ هي بتقول ايه؟ هي يعني يوم عايزين يوصلوا لحاجة اللي هي ايه ده طبعا يعني برضو هما بيقولوا احنا مش هنكشف بستر او مش هنهدك ستر، احنا بنسأل بس. فرمت دي من يعني من حسن اسلام المرء ترك ما ايه؟ انت مسألين انت الامر فعل انت بتسألي انت يهمك الامر في ايه؟ سيب الامر سبحان الله لصاحب الامر، او ربما لم يسأل ورعا وبعدا عن الشبهات، ولكنهم يستأنسون بتتبع العورات فيسمعون الاخبار جاهزه. يجي بقى لو حد مثلا واحده تيجي كده من النوع اللي بتسرد الكلام قدامهم تقعد وهي معاهم ايه تجيب كل الكلام، فيستمتعوا بقى بالناس اللي هم ايه بهذا الشكل. قيل لو ممكن التلبيس عليهم كل ذلك هاتك ستري، اللي بيفعل ذلك هاتك ستر ربي. وممكن من التلبيس الذي يلبس عليهم ابليس انه يقنعهم عن طريق الايحاء والوسوسه ان مجرد الاطلاع على العورات والسؤال عنها بس جائز، وهي بتسأل بتطمن على يعني الامر ما فيهوش اي مشكله يعني لا تضر لا يضر ذلك. ولهذا جاء التحريم صريحا في هذه المساله، دي مش كتف مش هاتك ستر بقى، ده تتبع ده تتبع. تسألي انت ليه بتتبع؟ جاء تحريم في هذا صريحا في تتبع عورات المسلمين، فكما ان ستر المسلم واجب كذلك تتبع عورته اول مراحل الفتح. زي الكذوب سبحان الله نسمع النبي صلى الله عليه وسلم غلط في المساله دي جدا، فقال في متتبع عورات الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، من يتبع ربي عورته يفضح ولكن في جوف بيته. ولذلك قيل سبحان الله تضم تتبع العورة والفتح ذلك دل أنه لا بد من الإنسان إنه يغتنم تماما، ما تسأليش ما تتبعيش الأخبار اللي هي عورات، لأنك يعني سبحان لن يضيف إليك خيرا لكن هيضيف لك إيه؟ هتقعي في شر. ولذلك سبحان الله شو يقول إيه؟ المرء إن كان عاقلا واعيا أشغله عن عيوبهم ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. انت ايه اللي شغلك؟ هم يعني يقول لك هناك مره ثانيه، المرء ان كان عاقلا واعيا اشغله عن عيوبهم ورع، الورع اللي فيها شغله عن عيوب الناس هينشغل باصلاح نفسه، فمش هينشغل بعيوب غيره لان عيوب غيره لان انت بتبصي لعيوب غيرك واحنا مليانين عيوب. كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه، الوجع اللي هو فيه وجعه فيه منسي ان هو يبص الوجع ايه الناس. يعني سبب ثالث ان ربنا يسترنا تحت الارض ويوم العرض لا يفرحنا لما قلنا كده في يوم المحشر نجد نفسنا نجدنا مسطورين يسترنا، ولما نقرا كتابنا يسترنا، ولما يحاسبنا يسترنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض على كرامنا. السبب الثالث الصدقه، من اسباب الستر الصدقه. شوفوا منظر شوفوا الصدقة تعمل إيه في الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق، في ناس بتحب تنفق عطاء دايما حياتها بتحب العطاء، مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. يعني فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو فرط كبرت غطيته أو فرط على جلده حتى تخفي بنانه. أنت عارفين يعني تخفي إيه؟ يعني تخفي بنانه أي تستر أصابعه تكبر عليه توسع، كل ما ينفق الجبة ليه إيه؟ توسع تستر وتعفو أثره. تعفو أثره أي أن الصدقة تستر خطاياه كما يستر الثوب الذي يبور على الأرض أثر صاحبه. شوف الثوب سبحان الله، الثوب لما يبقى طويل يقول له إيه؟ يعني كذلك الصدقة تبقى كبيرة ويبقى صب وافي كده، كأنه إيه، كأنه توطى بصب وافي. يقولك إيه، ويع ويع ودعفوا الأثر، يعني تحزنوه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا نسقت كل حلقة مكانها، ما توسعش، مش بتغطيه، مش بتستره، ولا تتسع. حديث رواه البخاري في صحيح. شايفين الصدقة بتعمل إيه؟ بتعفو أثر، يعني بتغسل سيئاته، بتغفر سيئاته. الصدقة برهان، يعني تغسل، تعمل إيه؟ تمسح، ترضي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله، يعني كما فضل الصدقة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة جدا في فضل الصدقة. كفى من عظيم فضل الصدقة، الصدقة من أسباب ستر ربي سبحانه وتعالى. لماذا هي من أسباب الستر؟ قيل لأن الصدقة موجبة لإطفاء غضب الرب سبحانه وتعالى. الحاجات اللي تغضب، اللي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، كما صاحب الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة أو ميتة السوء. تصدقوا، أنفقوا للفقراء عليكم، أكثروا من ذلك، ولو الصدقة بكلمة طيبة. طبعا هي الصدقة لو الإنسان عنده مال، الصدقة يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، كان كريح المرسل، كان النبي كريح المرسل في عطائه. ولذلك يقول بعض السلف باكروا بالصدقة عجلوا، فالصدقة باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتغطى الصدقة. دعوا ما تغطوا بالصدقات، ما يبقى عندك بلاء اتصدقي، كل ما يكون عندك بلاء اتصدقي، يداوي البلاء يا بناتي، يداوي البلاء، يداوي البلاء. وينظر عيب، أقول لك إيه، وينظر عيب المرء في الناس بخلهم أو بخله، ويستر عنهم جميعا سخاؤه. تقمت بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. يعني لو كل إنسان سخي عطاء، تجديه عمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى السخاء أو السخاء بتاعه بيستر عيوبه. هذه الثالثة. أما الرابعة من أسباب الستر، إن يمن عليك رب سبحانه وتعالى أن تكون متغسل الميت، يعني عليك القدرة والفهم إنك تقوم بهذه السنة اللي هو إيه؟ غسل الميت، تغسيل الغسل. فيكون السبب الرابع ستر الميت عند تغسيله، لأن الميت معه بيحصل بتمر بأحوال شديدة جدا جدا. ممكن تمر بالميت مثلا كسر الإخراج، في جروح، مثلا في أشياء، يعني أحيانا بيبقى مثلا عنده بيموت مثلا بالقلب أو كذا، بيبقى في زراء أو كذا، في حاجات كتير ممكن يمر بها الميت. أنت لو سطرت عليها عند تغسيل أبشري الجزاء من جنس العمل، تسطري على المؤمنين في الغسل يسطرك ربي يوم القيامة وفي الدنيا. ستر الميت عيوب المسلم الميت إذا ظهرت عند تغسيل وجب سترها، ولو ما لم يرد في ذلك الحديث لكان وجوب سترها بعموم النصوص، إنه المجرد ستر المسلم مطلقا مفروض يستر المسلم مطلقا. ولذلك هنا الحديث في السلسلة الصحيحة الذي صححه الألباني كما ورد في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. دي فضيلة كده جدا بنتي، احنا نتعلم الغسل وسترتيها بقى وانت بتغسليها كده، مش ما ولا الانسان من اللي واقف معاك في الغسل شاف منها حتى تطوف صبعها. وده اللي بيحصل، يكون عندك فقه في السنه ان انت ازاي تغسلي، ازاي تستريها كويس، ازاي مفيش حاجه تبان منها، ازاي عشان ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك لما يحب، لما يبقى الواحد في هذا الموطن، موطن الضعف، ربنا سبحانه وتعالى يسوق لينا من يسترنا في هذا الامر. فستره ربي، من ستر غسل الميت فستره ستر الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. يعني تغسلي غسيل ترجع بقى تكفني بقى. على فكره لاحظت يا اميره ريت، وعايزه اقول لك سبحان الله يا بنتي، والله اني لما بقرا يعني في الوصف كده من اختك ربنا أصلاً ما شاء الله ما أكون، يعني إن شاء الله أكون عملها صالحة وتكتب العمل الصالح، ما أنت تقتدي الخمار والله كأنها عروس، والله كبيرة وصغيرة، أنظر إليها كأنها عروس، كأنها عروس مزف. اللهم أحسن خدمتك، اللهم أحسن خدمتك، أخرجنا من الدنيا على خير، غير مفتونين، غير مفتونين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريش شديد ماتي، وقيل ولا ذلك وذلك، ولا شك أن الميت إذا كان سيء الأعمال مفرطا في دينه بتصر عليه علامات في بدنه وفي جسده حين تغسيله، فمن ستر عنه عيوب ولم يكشف للناس ستر الله عليه وأخفى الناس عنه. ممكن يكون الإنسان ده فيه خرم ما يعودش بأي حد، إذا أنا شفتي فيه كذا وعمل كذا وعيد، أنت غسلت خلاص، أنت غسلتي خلاص. اللهم أحسن ختامه، وسخر لنا من يقوم على رسلنا ممن يتقينا فينا ولا يفضحنا، اللهم آمين. السبب الخامس من أسباب الستر كف الغضب، كف الغضب. بعض الناس لما يكون والعياذ بالله حقد على حد، حقد على حد، غضبان على حد، تبقى عايزة تعمل أي حاجة علشان تأذيها. في ناس كتير كده، في ناس كتير كده، إن هي سبحان الله ممكن لا يمنع الإنسان إن يبقى مثلا في قلبه حسد، في قلبه حقد، في قلبه ضيق، في قلبه يبقى نفسه يأذي اللي قدامه ده بأي صورة. لكن شوف انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن عمر رضي الله عنه قال في الحديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. يعني لو بلعت غضبك، لو بلعت ساعات كنا نتغاظم من شيء، ابلعي دي أعظم جرعة، هتبلعيها لجرعة الغضب دي، ده انت هتجدي أثر جرعة الغضب دي أفضل بتمضيها كتير جدا، ده انت هتجدي جرعة الغيظ دي اللي انت قزمتيها والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يعافي المحسنين، ده القاذم الغيظ والعافي عن الناس ربنا سبقى المحسنين. انتوا عارفين المحسن اللي هو ايه؟ اللي هو اللي كمان بيعبد الله كأنه الإحسان، يكون الإحسان مع الله مع الناس مع الخلق، الإحسان مع الله أن يراه ربي في السر والعلن، يعبد الله كأنه يراه، الإحسان مع الخلق أن أنت ما بتحاسبوه، ما بتعاملوش لمعاملته، لأن ممكن يعاملكم معاملة سيئة جدا لكن أنت تحسيني إليه. الإحسان مع الناس أن أنت تحسيني لنفسك أن أنت ما تدنسيهاش بالمعاصي، دي الإحسان يعني ثلاثة بالملخص الإحسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كرم غيظا ولو شاء ان يمضي امضى، ملا الله قلبه رضا يوم القيامه. شوفي جمال الكذب والغيظ. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجه حتى يثبتها له، اثبت الله قلبه يوم تزيل الاقدام. مشيتي مع اختك عشان تساعديها الخير، مش عشان تسئلها، لا عشان تساعديها الخير. يثبت ربي قلمك ان تزيل يوم القيامه. طب لو اذيتيها بقى؟ وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد القلب العسل. سوء الخلق كما يفسد القلب، تحط القلب في العسل يفسد. طب قلنا رواه الطبراني الكبير وهو في صحيح الجامع، يعني يقول في ذلك العلماء: اي من منع نفسه عند هيجان الغضب عن ألم فعاد ثوابه أن يستر ربي عورته في الدنيا، ومن ستر فيها، لو ستر ربي عليك في الدنيا لا يهدك عورتك في الآخرة. من ستره ربي في الدنيا ستره في الآخرة. ساعات كتير مر عليك حاجة تقول اللهم لك الحمد يا رب، والله سترتني يا رب في الأمر ده، والله سترتني يا رب. كوني على ثقة، طالما سترك في الدنيا سترك ربي في الآخرة. فمن ستره فيه لا يهتكه في الآخرة، لا يهتكه ولا يضحك في الآخرة ولا يعذبه بنارها أبدا. اللهم ارزقني وإياكم. السبب الثالث، مداراة الجهال وصليط اللسان. يعني في بعض الناس ممكن تجهل عليك أو تسيبك، امتصيهم يعني، دليهم، انت عارفين تذكرني ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان قصة لما دخل رجل سيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، لكن لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا، يعني كان كويس ليس نفاقا، العكس يمدح فيه بشيء او مش فيه، لكن يعني درا. فالسيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلت لي هذا الرجل بئس أخو العشير، قال يا سبحان الله ألا يا عائشة بئس الناس من اتقى شره. انت بتتقي شره، انت بتليني جنبك علشان ايه؟ تقطع شره. هو لذلك قال لك فان المؤمن وان تمالك جهد يستر عيوب عن الخلق فلا بد له من امور قد يقع فيها. وهناك في الواقع هذا يا حسام في تعامله مع الناس، خاصه لو الناس ارادوا له ايه؟ شرا او سوءا، وهذا احكام يعني حكم البشر، يعني حاله البشر. ولذلك سبحان الله، فمن يعني الامر ده يعني ايه؟ علي ان يمتص به حقد الحاقدين، يمتص حقد الحاقدين وامراض الحاسدين حتى لا يقع في شركهم. اللهم نجنا من كل سوء يا رب العالمين. فيها ايضا يعني سبحان الله، يعني انه امر اذا لقيتي مثلا الانسان في اهل وحش او تسلط باللسان او اشاعه او يتكلم في شيء او بؤس، دليل دليل يعني ايه دليل؟ يعني إيه لك ايه؟ مش لازم تعمليه تعميل الغلظه عشان هيزيد، لانه هيزيد، لكن دليل يعني لا يعني دليل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعني مش تمشي معاني فقط، لا يعني فوتي الامر اتقي الشر، ملاحظ اتقي الشر كميل الراحة، اتقي شره، اتقي شره فعلا. السبب السابع الإخلاص بالله عز وجل واجتناب الرياء. تعرفي بناتي لو كل أعمالنا لله والله لطالت الدنيا. تعرفي اللي بيحصل في الدنيا إن بعض الناس كتير بتعمل الأعمال مش لله، لكن لو عملت العمل لله هتبصي لله مش هتنظري للعكس. الرياء انك تعملي الاعمال ترائي بها الناس عشان الناس، فان الرياء من اسباب هتك الستر على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بعمله سمع الله به، حديث رواه احمد وصححه الالباني في صحيح الترمذي. يعني اللي بيسمع بعمله سمع بعمله سمع، يعني ايه؟ مثلا واحد بيعمل خير يعني يسمع بعمله بنتي، عايز الشهرة عايز يتكلم وعايز كده، وانا بعمل وانا انت بتعملي لله، مش لازم يعني الامر كده اخليه لله سبحانه وتعالى، لان ربي لا يقبل من عمل الا ما كان مخلصا لله. المخلص العمل المخلص هيقبل ربي سبحانه وتعالى. زي واحده بتقول في مين، واحده بتقول في الدرة، انت يا صح كده يعني تعمل الخير كده في الدرة فعلا كده، او ايه خبيئة كده جميلة، عشان تعرفي الخبيئة دي ليه؟ لأنه لما بيطلع الشيطان بيبقى الشيطان نفسه العمل يفسد، دايما الشيطان يحاول العمل إنه يتفسد علشان يحبط العمل. فخلي أعمالك خالصة لله عز وجل. ولذلك القيم كلامنا في هذا الأمر يقول لا، لما كان التزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا هو في الباطل خلافه، يعامل بنقيض قصده، فإن العاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل ربي بالثواب ثواب إخلاصه، فيرزقه ربي سبحانه وتعالى ثواب الإخلاص بإيه؟ حلاوة. ومن هذا في قلوب الناس عجل المتزين بما ليس فيه من عقوبة، وعجل المخلص ما كان فيه من ثواب. الجزاء من جنس العمل، يعني لأن ربي سبحانه وتعالى المطلع على أحوال العباد. النقطة اللي هي أسألنا في السبب الثامن من أسباب الستر حسن الظن لله عز وجل. يبقى عن الظن الجميل، أنا عن الظن عبدي أنا عند ظن عظيم. إن ظن خيرا فلا هو، وإن ظن شرا فلا. أنت بتظني إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك، عندك ظن شديد إن ربنا هيكلمك وهيسترك مش هيضحك، هيكلمك إن شاء الله بغير حساب يا رب العالمين، سويا سويا في جنات المنعم في موقع بسوط عند ملك المقتدر. الله واحد كده بيقول يعني سبحان الله ننتقل فيها أربع أحبائنا، ويعني غدا نلقى محمد صلى الله عليه وسلم حزبا نلقى أحبائنا أمهاتنا وأبائنا وأحباء السلف الذين سبقونا فأمرنا وطرعنا معهم في أيدي يا رب العالمين. إذن أحسن الظن بربك، ما ظنك برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين؟ لما إبراهيم نظر في النظر في النجوم قال إيه؟ قال ما ظنكم برب العالمين؟ تفتكري الكريم، تظني إن الكريم الذي يحب المخلصين الذي يحب من امتلأ قلوبهم محبته يضيع محبه لله؟ يضيع مخلص لله؟ لا، ما يضيع، لا يضيع أبدا، لا يضيع. إذن اللهم ارزقني وإياكم حسن الظن بالله عز وجل، نطمع بما عنده، ونقول يا رب عاملنا بما أنت أهلا ولا تعاملنا بما نحن أهلا، لأنه لو عاملنا بما نحن أهلا عشان إحنا ما عندناش إيه ده لا نملك. لكن أما أنت يا رب كريم رحيم عفو غفير غفور سبحانه وتعالى، رحمتك وسع كل شيء، رحم شيء إحنا إيه نحتاج إلى رحمتك. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز، أنت الغني ونحن الفقراء، فلا نركن إلا إليك، ولا نتطوع إلا بك، ولا نستعين إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك. لا ملجأ لنا ولا منجأ يا ربي منك إلا إليك. ليس لنا فرصون ندعو، ليس لنا باب نقف على بابه إلا بابك، فإن تردتنا عن بابك ماذا نصنع؟ فإن تردتنا عن بابي فماذا نصنع؟ الباب السبب الخاسع الدعاء، تستمطر يا محمد الدعاء يا بنتي حمد وراك انت ما أفقرنا إلى الله عز وجل، لكن ليس لنا عبد مسوع بالدعاء تستمطر الرحمة، بالدعاء تستمطر الرحمة، تنزل الرحمات. وبالدعاء تفرج الكربات، وبالدعاء تزال الغمات، وبالدعاء تنجم البلايا والمحن، وبالدعاء تنوم الفتن. ليس على الله شيء أكرم من النوم، ليس على الله شيء أكرم من الدعاء. من يستجيب؟ من يقبل؟ من يجيب دعوة المضطر إذا دعا؟ من يرشد السوق؟ يحب ربي أهل الدعاء، يحب ربي الدعاء ويحب أهل الدعاء، ويرضى ربي على من لم يسألوا، لأن ربي أمرنا أن نسأل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيأمرنا وهو المجيب الرحيم، ليس لنا من سوى ندعو. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جعل سبب القبول الاستجابة لله والرجوع إلى الله والاستمرار بالله عز وجل. أقوى أسباب الستر والسلامة وإسرارك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني احنا كلنا محتاجين دعاء يا جماعه، مفيش حد فينا ما محتاجش دعاء، لان كلنا فقراء الى الله عز وجل. يقول سلمان الفارسي، قال سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه الى ان يلين من الظلم صفرا، يعني لا يردك خائبة، ربي لا يردك خائبة أبدا. كريم، قوي عزيز، لا ننجأ منه إلا إليه، لا ننجأ منه إلا إليه. السبب العاشر اللي هو آخر سبب كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، قال السبب العاشر فيه اللي هو في الستر، اللهم استرنا، اجتناب المعاصي، عدم الإصرار على المعاصي. لأن الإنسان بيحب، الناس بتقلق في المعصية يا جماعة، تحبها بتقلقها. بعض الناس بتحس إن المعصية تمر المعصية عليها كأنها إيه، كأنها زبالة مرت على مناخيرها كده، تعمل المعصية كده، تعمل محاسن ولا تشعر أنها عملت معصية، تقع في معصية شديدة جدا ولا تظن أنها وقعت في معصية. الإصرار على المعصية ظلم النفس، يوجب عذاب ربي والنكال من الله سبحانه وتعالى. الإصرار على المعصية يفضح رب العبد المصر على المعصية بين الخلائق ويذله ويهينه جزاء لتماديه وظلمه في المعصية. يعني ربي سبحانه وتعالى يطلب العاصي لعله يتوب أو ينيب أو يرجع إلى الله، أو سبحان الله إنه يرجع يعرف إنه له رب فيرجع إلى ربه، أو يستغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس من الذي يتوب؟ من الذي يعود؟ أين الآبق؟ فين البعيد اللي خرج ورجع إلى ربه، إلى مولاه، وتاب إليه وندم؟ ولذلك يفضح ربي المصر على المعصية، يفضح بين الخلائق. يعني سبحان مهما يداري ومهما يخبي، ربنا لابد أن يفضح في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك سبحان الله إحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن الله لا يملي للظالم أن يمهله فإذا أخذه لم يفلته. ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما جاء في حديث. لأنه اللي بيعمل المعاصي بظلم نفسه إيه؟ بهذه المعاصي، وخاصة وربما إذا الإنسان أصر على المعاصي ومات عليها وهو على فراش الموت، خانه لسانه، خانه لسانه بعشق بالشهادة ولا ينطق بالشهادة، أو مات على المعصية. ممكن الإنسان يقول راح يعمل المعصية ومات عليها، ويكون في ذلك سبحانك يا رب العالمين يظهر أصل ذلك على في تقسيمه، ويظهر أصل ذلك على لسانه، ويظهر أصل ذلك عندما يفرح بين خلائق، ويظهر ذلك عندما يقرأ كتابه ويموت بينه، ويقرأ كتابه بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويمتلك ستره في يوم شديد شديد شديد. كل إنسان فيه يقوم فيه نفسه. ولذلك سبحان الله قيل إن حتى إن أصل المعصية بناتي، قيل إن أصل المعصية قد تظهر على الوجه، أصل المعاصي قد تظهر على الوجه، وقد تظهر على الوجه، وقد تظهر في المعدة وفي اللسان وفي القلب، في كل شيء أصل المعاصي. لكن الإنسان اللي يبقى محب الطاعة ومحب الخير بيظهر أصل، اللهم اجعلني وإياكم منهم، بيظهر أصل على لسانه، بيظهر أصل في المعاملات، بيظهر أصل في كل شيء. ولذلك سأل الله أحبائي المعافاة في الدنيا والآخرة، وعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يرجو من ربي في كل وقت، وأن يطلب السلامة، وأن يطلب العزة والمهابة والحلاوة في طاعة الله. لأن والله الذي لا إله إلا هو لا تكون الحلاوة إلا في طاعة الله، ولن ترزق الحلاوة إلا بطاعة الله، ولن ترزق السعادة إلا بطاعة ربي سبحانه وتعالى، والإخلاص إلى الله عز وجل، والإحسان إلى خلق ربي، والرحمة بخلق ربي، والستر على خلق ربي، وأن يترك ما لا يعني العبد، ترك ما لا يعنيك حتى تلوي. وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم لله خصيمتي لأسباب تعين على الستر، وأسأل ربي أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يسترني فوإياكم في الدنيا.